insieme. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا معادنا دلوقتي مع قصة من قصص رعب على القهوة الأرشفية بمعالجة جديدة، وبرضو واحدة من القصص اللي حضراتكم طلبتوها حرفيا كتير جدا. يعني عندنا في بلدنا الناس عندها استعداد تؤمن بالخرافات والعفاريت وش كده من غير اي مقدمات، بداية من جنية الغيطان واللي قطع رجل الناس يعتبوا الغيطان بالليل، مرورا بغول البركة وابو رجل مسلوخة والنداهة. وغول البركة ده موجود عند بركة كبيرة عندنا في البلد على فكرة، بيقولوا انه ياما شد ناس كتير قوي وغرقهم في البركة غلاسة كده يعني من غير اي سبب. والسواق المسكونة اللي بتدور كل يوم الساعة 1 بالليل 3 مرات لوحدها. قال ايه يروح عم زكي. كان عم زكي عنده تعب في دماغه يعني، وكان بيجي يدورها بالليل كل يوم بالليل الساعة 1. وفي مرة وهو بيدور السواقي اتقلب غرق فيها وهي حزنت عليه السواقي يعني، وفضلت تدور كل ليلة في نفس الميعاد. كل دي حكايات بسمعها من وانا صغير وبنخوف بعضي بيها في الفصل. شفت منها حاجة اقولك لا، حد تعرفه شايف منها حاجة اقولك لا. بيقولوا انت عارف البداية كلمة بيقولوا، وحط اللي انت عاوزه بقى وانسب اي حاجة لأي حد وقول بيقولوا وارتاح واكدب زي ما انت عايز. جي بقى يا سيدي اليوم اللي احكي حاجة دلوقتي وما اقولكش بيقولوا، لان انا مسؤول عنها كل المسؤولية الكاملة. ايه دي؟ مبدئيا كده انا اسمي عبد الرحيم سابق، طالب في اخر سنة في كلية الهندسة. بتضطريني ظروف دراستي اني اسافر يوميا بالقطر، وده في حد ذاته شيء لطيف جدا، لان بقى لي اصحاب من خلال القطر، في منهم اللي بيركب معايا من اول المحطة وفي اللي بيركب في نص الخط، بقينا عشرة، عشرة طريق. ناس كتير اكيد تفهم يعني ايه عشرة الطريق وعشرة المواصلات. اسأل على ده واسأل عن ده، لدرجة ان كل مرة واحد فينا بقى بيجيب الفطار. حتى الناس اللي مش بكلمهم عارفهم كده بالشكل، وقليل قوي ان يركب حد غريب مش متعودين نشوفه كل يوم. وفي يوم دخلت القطر لقيت حد قاعد مكاني الكرسي اللي حاجزه، قربت منه وكلمته بهدوء قلت له ده الكرسي بتاعي. بمنتهى الهدوء ومن غير ما يعلق قام وقف ومشي، وراح وقف في جنب كده لوحده وساب لي الكرسي. شكله يعني مش غريب عليا، لكن ما شفتوش قبل كده، مألوف يعني وخلاص. عارف فكرة الشخص المألوف لكن مش شرط تكون عارفه؟ ده كان احساسي. وقف وكان عينيه عمالة تبص يمين وشمال، وكل ما حد يعمل صوت او حاجة يتلفت، ده غير طبعا دوشة القطر وصوته، كان بيتلفت هنا وهنا وعينيه بتقول انه عايز يسأل انتوا مزعجين ليه، او يمنع الكل انه يتكلم. كان معاه علبة مناديل عمال يمسح بيها دموعه، ما كانش قادر يحوش دموعه دي خالص. الكرسي اللي قدامي كان خلاص هيفضى، وانا عارف اللي قدامي هينزل المحطة الجاية، وشاورت له قلت له استاذ حضرتك الكرسي ده هيفضى اتفضل تعالى، عشان يعمل حسابه ويجي يقعد. جه وقف جنبي على ما اللي قدامي ينزل. اول ما وقف قدامي بصراحة انا ما طقتش الريحة غصب عني، ريحة توم بشعة. ايه يا عم انت قايم تاكل تقلية الصبح؟ ريحة لا تحتمل. معرفش ما خدتش بالي منها لما جيت اقومه، بس خدت بالي منها قوي دلوقتي غصب عني. وديت وشي الناحيه التانية لحد الراجل اللي كان هينزل مقام، وجه ده قعد مكانه ولقيته بيتكلم بتوتر وبيقول لي شكرا شكرا جدا كتر الف خيرك. ابتسمت وما ردتش. صدمتي الكبرى لما لقيت في ايده كيس فيه فصوص توم. ده الاستاذ مكمل ولقيته فتح الكيس وطلع فص توم واكله. يا دي النيلة عليا. انا افتكرت جدي الله يرحمه كان دايما يحكي لنا عن فوائد التوم، وانه الصبح بياكل على ريق النوم فص توم، بس يعني ما بياخدش التوم معاه رايح جاي في المشاوير، هو مش بونبوني هو يعني. وكمان في المواصلات في القطر، الشاب شكله تلاتيناتي يعني مش قديم، وفكر جدي يعني. اكتشفت ان انا طول ما انا عمال افكر في اللي انا بحكي لكم عليه، كانت عينيا مركزة على كيس التوم، لدرجة انه رفع لي الكيس وقال لي تحب تجرب؟ اجرب؟ اجرب ايه؟ انت بتعزم عليا بلب يا استاذ؟ اجرب ايه؟ لا شكرا شكرا شكرا يعني. ايه يا عم؟ ايه يا عم حد ياكل توم الصبح كده؟ صعب قوي بصراحة. انا ما قلتلوش كده بالظبط، انا مكسوف ان انا اقول لكم ان انا قلت له ايه يا عم في حد ياكل الصبح كده توم؟ ايه القرف ده يا سيدي؟ ولا يهمك، معلش هو علاج ليا. كلمة علاج ليا دي ضربت في خلقتي زي الالم. خير سلامتك، انا اسف. صوت قطر تاني عدى من جنبنا، فكان بيحرك بقه معرفتش هو بيقول ايه. قلت له ثواني ثواني بس، القطر اللي معدي جنبنا ده عامل دوشة، وبعد ما يعدي قول اتكلم. ادعيلي ربنا يفك عني، انا في كرب شديد. وانفجر في العياط، مديت ايدي وطبطبت عليه، قلت له وحد الله يا عم كل حاجة هتعدي، ده ربك كريم ولطيف قوي. يا عم في حد يبقى بياكل توم الصبح ويعيط؟ ده انت يعني خد الموضوع ببساطة يا عم، ربك كريم. خد الكلام بتاعي وابتسم، وانا مكسوف كسوف السنين. انا اسمي عبد الرحيم. عاشت الاسامي يا عبد، ان شاء الله يا عبد الرحيم كل الازمات بتعدي. ما افتكرش، اتمنى. يا عم استغفر الله، فيش حاجة اسمها ما افتكرش، ربك كريم، ربنا لطيف بينا، ومهما دائت وقفلت بتلاقي منفس كده تطلع منه. ده اللي انتوا فالحين فيه، لو بس بتشوفوا اللي انا بشوفه ما كنتش قلتلي فيها كلمتين دول وعملتلي شيخ. فجأة حسيت انه بيكلمني كأن انا صاحب الازمة اللي هو فيها. قلت له خلاص يا عم، في ايه؟ خلاص قلبك ابيض، خلاص خلاص، انا واحد اتكتب علي عايش في رهب بسببها، سيبني في حال الله يخليك. خلاص يا عم، انا ما سألتكش على فكرة، خلاص. لا ما انت هتسمعني، هتسمعني وهحكيلك. انت عجيب قوي يا عم، مفيش حاجة، عايز تحكي احكي، بس انا ما طلبتش تحكي، وما تحكيليش كأن انا سبب المشاكل اللي حضرتك فيها، وما تزقش كده في الكلام. في ايه؟ اصطبح يا عم، انا نازل المحطة دي خلاص، نازل. ما كانتش محطتي، هو القطر وقف في المحطة وهو نزل. كان عندي شوية فضول كده مخبيش عليكم، انزل وراه واعرف الراجل ده حكايته ايه، واسيب الكلية وانفض لها وباركب القطر بعد شوية واروح متأخر، ولا حتى ما روحش. ده انا حتى ما خدتش تليفونه، يعني احتمال ان اشوفه تاني في حياتي كلها ما يجيش 2%. لقيتني بقوم، سبت القطر ونزلت وجريت وراه. ده انا مش عارف انادي عليه اقول له ايه. هو قال لي اسمه بس انا يعني النيلة اسمه ايه؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم، استاذ عبد الرحيم، يا استاذ عبد الرحيم. الراجل ماشي ما بيردش، فضلت اجري. يا استاذ عبد الرحيم، ايه عمال انادي عليك؟ هو انت ما تعرفش اسمك ولا؟ يا استاذ عبد الرحيم انا جيت لك اهو يا عم. يا عم مش هروح الكليه عشان خاطرك، وهقعد معاك واحكي لي، انا قلبي اتفتح لك، ويا رب اقدر اساعدك. كتر خيرك، كتر الف خيرك. لقيته بياخدني من ايدي ورحنا على قهوه بره المحطه، وقعدنا نشرب الشاي وبدا يتكلم. أنا مهندس صيانة قطارات، أو كنت يعني، لأني سبت الشغل من مدة ومرجعتش تاني ومش هرجع، منها لله اللي كانت السبب. ما تقطعنيش قبل ما تتكلم في أي حاجة وسيبني هكمل. لو فاكر كان في حادثة كبيرة حصلت من كذا سنة، الحادثة مشهورة قوي، انتدبوني أنا وخمسة معايا عشان نفحص القطر. الدنيا كانت مقلوبة بسبب الحادثة دي، القطر سكة موت عمال يشفط في الروح ده وروح دي. المهم لما وصلنا أنا وزمايلي مكان الحادثة، كان ده بعد يوم، الناس والأهالي كانوا موجودين، منهم اللي قابلني وحكالي اللي شافه، ومنهم اللي كان بيقابلني عايز يتخانق، ومنهم اللي بيقول لي ما انت تبع البلد والحكومة وانتوا مهملين. الحادثة حصلت جنب بلدي اللي انا منها، اغلب الناس عايزة تساعد برضو، مهمتنا تعطلت بسبب الزحمة الشديدة ولمة الناس. وعلى ما جينا نبتدي كان عدى العصر، قعدنا ساعة والتانية وبدأ اللي معايا يقولولي ان احنا لازم نروح مش هنلحق، وبكرة نبقى نيجي من بدري نكمل. قلت لهم لا اتوكلوا انتوا على الله، وانا كده كده البلد جنبي وهبقى اخدها تمشيها لحد البلد، محدش يقلق، ولو عايزين حد يقعد ويكمل ويجي يبات معايا تنوروا. شكروني وتوكلوا على الله، وبدأت الزحمة تنفض والناس تمشي واحد ورا التاني مع دخول الليل. ولقيت واحد منهم يا استاذ قرب مني واداني كشاف وقال لي شكلك سهران، خد الكشاف ده ينفعك. شكرته وخدت الكشاف وكملت. كنت بفحص كده في الحطام بتاع القطر لحد ما الوقت خدني والعيشة عدت، ودخلت عربية من العربيات السليمة وقعدت على كرسي رايح شوية. لقيتني عمال اتخيل حجم الكارثة اللي حصلت وانا قاعد ببص على الكراسي اللي قدامي. طبعا حوادث القطر دي صعبة صعبة صعبة. لمحت على الكرسي اللي قدامي تحته اسف محفظة حد مات بقى ولا اتصاب ولا نزل. مديت ايدي وخدتها وقلت يا ترى صاحب المحفظة ده ميت ولا عايش. فتحت المحفظة لقيت فيها ورق صغير متطبق وبطاقة باسم سهام عبد الفتاح وكارنيه كلية اداب اجتماع الفرقة التالتة. ما شاء الله جميلة، قلت يا رب ما تكون ماتت، يا رب يحميها لشبابها. كملت في المحفظة لقيت ليها صورة تانية غير صورة البطاقة والكارنيه، خدتها وحطتها في جيب. ولقيت ورق متطبق جدول محاضرات على مواعيد أرقام على تليفونات على مواعيد زي الأصائص كده اللي بنخزنها على كروت. ولقيت ورقة متطبقة كذا تطبيقة، فتحت الورقة دي لقيتها جواب مكتوب فيه ربي لقد ضاقت بي الحال وضاقت بي نفسي، أنقذني من جبروت أبي وقلة حيلة أمي. فأبي لا يريد أن أكمل تعليمي لخوف وشك دون أي أساس، وأنا أفضل الموت على ذلك. ربي إني أكتب إليك هذه الرسالة لأني ليس لي ملجأ إلا إليك. ربي ألهمني التفكير وحسن التصرف والتدبير يا رب. سألت نفسي يا ترى هي عايشة ولا ميتة ولا فين دلوقتي؟ يا ترى تحت ابن أبوكي زي ما انت كاتبة في الجواب، ولا انت فين يا بنتي؟ كان في ورق تاني، رجعت مكانه وقلت الصبح احاول ادور على بيتها وارجع لها المحفظة، ويا رب ما تكونش ماتت. كنت بفكر اقوم امشي، لقيت ضوء خافت كده جاي من بره وبيقرب على باب العربية بتاعة القطر اللي انا فيها. لما دققت عناية لقيت جسم في الضلمة كده مش باين منه اي حاجة، الضوء عامل زي الظل كده مدي الجسم ده شادو. كان واحد واقف عند باب العربية، وبدأ الجسم اللي واقف يتحرك يمين وشمال. يتحرك يمين وشمال في حركة ثابتة، وقال كلمتين: الدار أمان. يا نهار اسود، ده حرامي، هيسرقوا ايه؟ الله يخرب بيوتهم. كان لازم اتنيل وافضل قاعد، هيعرفوا ان في حد هيكشفهم وهيخلصوا عليا دلوقتي. وانضم له واحد تاني ما بيتكلمش، كانوا بيتفحصوا الكراسي اللي ناحيتهم، وانا ما كانش قدامي اعمل اي حاجة غير ان ازعق. وبرغم ان انا مرعوب قلت لهم: مين حضراتكم؟ انتوا مين؟ قلت دي من هنا. واحد طلع يجري نط من القطر وكان معاه كشاف، والتاني اتكعبل في الارض ووقع. ده خلاني اتشجع اكتر، قمت بسرعة اشوف اللي وقع وقلت له: انت جاي تسرق ليه؟ حرام عليك. اخدت الكشاف اللي كان وقع منه في الارض سلطته على وشه، وكانت المفاجأة دي صاحبة الصورة: سهام. نعم، هو حضرتك تعرفني منين؟ وانت بتزعلنا كده ليه؟ انت فاكرنا حرامية ولا ايه؟ نعم، هو حضرتك تعرفني منين؟ وبعدين انت بتزعلنا كده ليه؟ انت فاكرنا حرامية ولا ايه؟ انا جاي عشان... ايوه جاي علشان دي. وطلعت المحفظة من جيبي وديتها لها بسرعة، كنت كل شوية اقرب الكشاف من وشها علشان اشوفها وتأملها. حضرتك لقيتها؟ طب شكرا، ربنا يخليك. بس هو حضرتك منين؟ لقيت فيه صوت كده بتاع الشخص التاني اللي كان بيقول الدار امان وعمال ينادي. اكتشفت انه اللي فهمته منها انه اخوها الصغير. ده اخويا الصغير خالد. تعالى يا خالد، انا لقيتها خلاص. مهما وصفت لك كمية السعادة اللي كنت فيها بسبب انها طلعت عايشة مش ميتة، والله ما هتصدقني. يا سلام يا سلام. اكيد ما دام عرفت اسمي يبقى فتحتها. شفت ايه تاني بقى؟ على فكرة هقول لحضرتك حاجة، المشاكل مع الاهل شيء معتاد جدا، التفاهم والحوار بيحلوا كل حاجة. يعني انت قلبت في المحفظة وقريت حاجات مش بتاعتك؟ والله ما كانش قصدي، انا كنت عاوز اعرف بس اوصلك. خلاص ملوش لازمة كلام، انا مش زعلانة على فكرة. عموما انا هستأذن عشان امشي. هو انا ممكن اشوفك تاني؟ كان سؤالي غبي ومفاجئ، وردها كان مفاجئ اكتر. تمام اوكي، تحب امتى؟ انا؟ ايه ده، انت بجد بتكلمي بجد؟ ممكن هنا بكرة في نفس الميعاد ينفع؟ انا عايز اتكلم معاك شوية، والله العظيم انا غرضي شريف، ما تفهمنيش غلط. لا طبعا في الوقت ده ما ينفعش، انت مش متخيل انا عملت ايه عشان اخرج من البيت، وجبت خالد معايا وعملت افلام عشان نعرف نخرج. انا طبعا مش قايله لهم اني جايه هنا. بقولك ايه، الصبح انا رايحه الكليه الساعه 7، قابلني في المحطه. حلو قوي، اتفقنا. انا عندي سؤال كمان، اتمنى يكون الاخير. وانت مخطوبه؟ انا لازم امشي. اخذت المحفظه ونزلت، بصيت من الشباك لقيت اخوها شكله كده في ثانوي او في اعداديه مثلا، وطلعوا اخدته من ايده وطلعوا يجروا الاتنين وعمالين يضحكوا ببراءه. انا مش عارف ازاي سألتها سؤال انت مخطوبة ده ولا لا، يخرب بيت غبائي، ازاي طلع مني السؤال ده؟ وعلى فكرة انها ردت وقالت لي انها موافقة تقابلني، يمكن دي بشرة خير، يمكن ده النصيب. هو انا متلخبط كده ليه؟ انا مالي؟ في ايه؟ انا مش مروح وهفضل قاعد هنا للصبحية عشان الساعة 7 تيجي واروح اقابلها. وفعلا مرت ساعات الليل في خيال وأحلام، كلها أحلام حلوة قوي، خطوبة وجواز وخلفة، معرفش إيه العبط اللي ضربني. في الميعاد كنت في المحطة مستنيها ساعة كاملة، واقف مستني قطر ورا قطر ورا قطر، وسهام ما جاتش. فقدت الأمل وقمت عشان أمشي، والقطر بيتحرك من المحطة وبدأت حركته تزيد شوية، وشفتها في القطر. يا سهام يا سهام، بصت لي وكانت متضايقة، واضح ان عكيت لان كان في ناس واقفة معاها. والقطر مشي وانا مشيت ورجعت تاني مكان الحادثة، وانا مكبوس قوي، مخنوق مكسوف بلوم نفسي. وبدأ زمايلي يجوا واحد ورا التاني عشان نكمل شغلنا، فهمتهم ان انا روحت وجيت قبليهم. اشتغلنا وخلصنا شغلنا، وبدأت أكتب التقرير، وعلى العصر كان كل حاجة خلاص اتعملت وكانوا المفروض يمشوا، واتحججت بأي كلام وسبتهم يمشوا ونزلت أشتري أي حاجة أو أي أكل، وفضلت قاعد في القطر. كان عندي أمل إنها تيجي لكنها ما جاتش. تاني يوم الصبح كنت في المحطة وشفتها، كانت قاعدة في الانتظار على الدكك اللي بتبقى في المحطة، قاعدة شاردة وسرحانة. قربت منها وقلت لها: هو أنا زعلتك؟ أنت مشيتي امبارح، والله العظيم أنا مش بلعب ولا بهزر، أنا عاوزة أتقدم لك. نعم نعم. مش حضرتك سهام؟ فضلت تعيط تعيط. اتجمع ولاد الحلال على اساس ان انا بعاكسها، وسمعت كلام يسم البدن وهي ما بتنطقش. ركبت القطر وانا عيني معاها وهي لسه بتعيط، والناس حواليها الستات بيسكتوا فيها. تقريبا حسيت زي ما يكونوا عارفينها او حاجة، انا معرفش ايه الغلطة اللي انا عملتها. رجعت للمكان تاني من جديد، وكل شوية حد يجيلي من اهل البلد يسألني، يقول لي: ايه الاخبار يا باشمهندس؟ اقول لهم: احنا بنعمل تقرير وبنقفله، خلصنا امبارح ولسه في حاجات تانية هنقفلها تاني. وبعد اذان العشاء لقيت سهام جت، وسيل سيل سيل سيل من الاعتذارات منها، خلاني حتى مش عارف اقول لها حاجة. بتعتذر انها ما كلمتنيش وما سألتنيش وما جاتش، ولما فكرتها بعياتها وسط الناس قالت لي: عيط؟ افتكرت، اصل واحد قريبنا مات. بابا منع الاسود عندنا في البيت. كانت كالعادة مستعجلة، بس المرة دي خدت منها رقم موبايلها واتفقنا ان هي اللي هتتصل بيها مش انا. وروحت البيت وكنت مبسوط ان معايا رقم تليفونها المرة دي. خدت دوش وفضلت مستني مستني، ما اتصلتش. قلت ما بديهاش واتصلت، مد عليا صوت راجل، قفلت السكة. اتصلت بعدها شوية التليفون مقفول. رجعت حزنت من جديد، الفرحة ما لحقتش تدق بابي. اتصلت المرة التالتة، رد عليا نفس صوت الراجل، فقلت له: ممكن اكلم انسة سهام؟ حضرتك مين؟ انا زميلها في الكلية، ما شفتهاش النهاردة وعايز اطمن عليها. ما شفتهاش النهاردة فعلا يا حبيبي؟ وشفتها امتى؟ امبارح؟ شفتها امتى؟ امبارح. شفتها امبارح؟ طب يا سيدي، سهام ماتت بقالها اسبوع، هي واخوها الصغير في حادثة قطر. لو انت متصل تستظرف وتستخف دمك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتقول ايه؟ وقفل السكة في وشي. الدنيا دارت بيها وضغط، وقعدت في الارض. امال دي مين؟ والناس اللي ملمومين حواليها في المحطة كانوا شايفينها برضو. الله، هي بتسحر للناس دي كلها لو عفريتة يعني؟ لا مش عفريتة، مش عفريتة، في حاجة غلط. ورقم التليفون اللي معايا جبته ازاي؟ جريت على الحمام، طلعت هدومي من الغسالة، فتشت في جيبي، لقيت الصورة. الصورة موجودة اللي خدتها من محفظتها. انا برمي البنطلون في الغسالة تاني، كان في صدمة تانية. لقيت المحفظة، المحفظة. فتحتها لقيت فيها كل حاجة زي ما هي، الورق والكرنيه وكل حاجة كانت جواها لما لقيتها في القطر. هو ايه شغل الجنان دوت؟ بس هي مش عفريتة، الناس شافوها، الناس كلها كانوا حواليها. جنيها بتظهر للقطر كله يعني، والناس كلها يعني في المحطة. البنت دي مش ميتة، البنت دي ادعت انها ميتة عشان تهرب من ابوها، هو ده التفسير الوحيد. جريت دخلت اوضتي وقفلت على نفس الباب. محتاج اركز وافكر، محتاج انام، ولما اصحى عقلي وذهني هيكونوا صافيين. وضلمت النور. عبد الرحيم، عبد الرحيم، عبد الرحيم، ايه الصوت ده؟ الصوت جاي من بره. بصيت من الشباك ملقتش اي حاجة، وسمعت صوت صرخة جاية من جوه الأوضة. بصيت وقعرتني ما بصيت، لقيتها في الأوضة واقفة قدامي. شفت؟ شفت؟ مش لازم تليفون واتصال عشان نتقابل. أنا هو جيت لك بنفسي، جيت لك بنفسي يا عبد الرحيم، جيت لك بنفسي يا عبد الرحيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت إيه؟ أنا سهام، سهام يا عبد الرحيم، سهام حبيبتك. انا اتصلت بالرقم، ابوك رد عليا وقال لي انك اني ايه؟ اني ايه يا عبد الرحيم؟ اني ميتة مش كده؟ وانت بتصدق الكلام ده برضو؟ ما انا هو قدامك، ابقى ميتة ازاي؟ ازاي؟ فهمني يا عبد الرحيم. ابعدي عني، انسيني يا ستي. انساك ازاي يا عبد الرحيم؟ بالسهولة دي؟ ده انت كنت هتموت واكلمك في التليفون. دلوقتي بتقول لي انساك؟ لا يا عبد الرحيم، مش بالسهولة دي، مش بالسهولة دي يا عبد الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت كده بتصرفني صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الرحيم، أنت بطلت تجيلك ليه يا عبد الرحيم؟ دول قربوا يشيلوا القطر، قربوا يشيلوا القطر يا عبد الرحيم. تعال هناك قبل ما يشيلوه، تعال قبل ما يشيلوه. انا مستنياك، مستنياك الليله. اوعى تتاخر يا عبد الرحيم، اوعى تتاخر، اوعى تتاخر يا عبد الرحيم. عبد الرحيم، عبد الرحيم، قالت كده واختفت. وانا وقعت من طولي. لما صحيت كنا بعد العصرية. قلت ده كابوس، مش ممكن يكون حقيقة. امي جات لي وقالت لي: يا حبيبي انا مرضتش اصحيك، انت كنت نايم زي القتيل. يا ماما انت مش عارفة اني عندي شغل. يا ابني صعبت عليا، خد اجازة مرة، انت بقيت في الشغل بقالك كتير. معلش النهاردة ريح. أنا أمك يا حبيبي. قال بالحق، هي مين سهام؟ مين؟ جالك تليفون يا حبيبي وانت نايم وانا رديت. كانت واحدة وقالت انها المهندسة سهام زميلتك، وقالت لي اقولك ما تنساش اجتماع النهاردة بالليل في المكان اللي انت عارفه. اجتماع ايه يا واد يا عبد الرحيم اللي بيعملوه بالليل؟ قولي في حاجة؟ يا ماما، يا ماما ما فيش حاجة ابدا. يا ود انا اول واحدة هفرح لك يا عبيط، قولي بس. ولا اقول لك لما تحب تتكلم قولي. امي كانت هبلة، ايوه هبلة، فاهمة ان شي عروسة تقريبا. سابتني وخرجت وانا مرعوب، عقلي برج منه هيطير زي ما بيقولوا. هي عايشة ولا ميتة؟ بتظهر ولا ما بتظهرش؟ دي بتتكلم في التليفونات، عفريتة ايه اللي بتطلع وتتصل بالناس دي؟ قلت انا مش خارج ولا هروح اي حتة، اديني قاعد. عدى اليوم وانا حابس نفسي في الاوضة وجه الليل ونمت ونفس السيناريو اتكرر بالظبط. ليه ما جيتش يا عبد الرحيم؟ ما جيتش ليه يا عبد الرحيم؟ من الشيطان الرجيم. ليه انت عايزه ايه؟ ليه ما جيتش؟ انت عايزه ايه؟ لا يا عبد الرحيم، لا، لازم اقول لك. هناك في اول مكان اتقابلنا فيه، شكلك نسيته ولا ايه يا عبد الرحيم؟ مش انت برضو كنت عاوز تتجوزني؟ مش كنت عايز تتجوزني يا عبد الرحيم؟ انا بقى موافقة يا عبد الرحيم، هتتجوزني بطريقتي انا. وزي المرة اللي فاتت اختفت وفضلت قاعد للصبح مش مستوعب اللي بيحصل. انا ملبوس عفريتة اللي بتسيبني. زيارات المشايخ ما جابتش نتيجة، شيخ يقرأ وشيخ يكذب واللي يقولي مريض نفسي وكلام كتير، وشطاني قال لي روح للدجالين ورحت ودخلت في فيلم طويل. بدأ يقولوا كلام وأقول وراهم، واكتبوا كلام وأقول وراهم، وحط كلام في مية مقري عليها واشرب وحروف وطلاسم على جبتي. واخر واحد وعدني انها مش هتجيلي تاني، وفعلا الغريب انها ما جاتش تاني. يعني الدجال كان كلامه صح، بس انا نسيت ان اللي انا اعمله ده شرك وكفر بربنا. نسيت كل حاجة علشان حاجة واحدة بس، ان انا اهرب. لو انتوا مكاني هتعملوا ده ولا ايه؟ قولولي. اخر دجال اتصل بيا بعد مدة وبيقول لي احنا لازم نقفل الموضوع ده تماما، احنا حرقنا نصها، فاضل نصها التاني. يعني ايه؟ يعني في نص لسه موجود واحتمال كبير تظهر لك وتموتك. يا لهوي، طب اعمل ايه؟ هتشرب كوباية دم. دم؟ دم ايه اللي اشربه؟ انت مجنون؟ لازم تيجي دلوقتي حالا. وقفل السكة في وشي وما كانش قدامي اي اختيار غير ان اروح. ولما رحت لقيته بدون مقدمات ماسك كوباية فيها دم وادهالي وقال لي اشرب. حرام هشرب دم. براحتك، تشربها ما تشربهاش انت حر. انا قلت اللي عندي، الجن موجود ومش هيعتقك. مشيت، ما قدرتش. راحت البيت وكانت ليلة أسوأ وأسوأ بكتير من اللي قبلها. ظهرت لي تاني. مشربتش ليه يا عبد الرحيم؟ مشربتش ليه؟ انت مش كنتي غرتي وبطلتي تظهري لي؟ ايه اللي رجعك تاني؟ شالوا القطرة، خلاص ما بقاش في غير حل واحد، لازم تموت تحت عجل القطر. تحت عجل القطر، عجل القطر يا عبد الرحيم، تحت عجل القطر. مش هسيبك يا عبد الرحيم. وزي كل مرة معظم ظهورها ليا بصحى لقيني كنت في كابوس. صحيت وجريت على الدجال وقلت له هعمل ايه؟ ما انت ما نفذتش اللي طلبته منك. موافق. كان بيضحك وانا بشرب الدم. شفت خيالات زي الظل في الأوضة عمالة تتحرك. والله ما بني ادمين. ايه الخيالات اللي بتتحرك دي يا عم انت؟ ما تركزش، دول الخدم بتوعي، دول اللي هيحرقوا نصها التاني. بس المفروض انت ما كنتش تشوفهم، انا مش عارف انت شايفهم ازاي. عموما مش باقي غير حاجه واحده بس. ايه تاني؟ مش قلت ان دي اخر حاجه؟ بكره بالليل تقابلني في الشارع بتاع مصنع الملابس، عارفه؟ ايوه، الساعه 11 بالليل. ده الرحمن. ورجعت البيت وقضيت ليلة ما تختلفش عن اللي فاتوا، كوابيس كتيرة ما يعلم بها لربنا. وتاني يوم في المعاد قابلته، خدني وروحنا على الطرب، الطرب اللي كانت في آخر الشارع. كنت مستسلم تماما ولغي تفكيري وعمال اتخيل يا ترى هيعمل فيا ايه، هيأكلني ميت ولا ايه. لقيت واحد هناك واقف مستنينا، مشينا في صمت في الضلمة وفي هدوء، الدنيا كحل. سألته عنه، قلت له مين ده؟ ما تسألش. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا عند شواهد القبور. دلوقتي هتدخل التربة. ليه؟ زي ما سمعت، لازم نخلصك من اخر حتة واخر حاجة باقية منها معاك. الليلة دي هنقضي عليها القضاء النهائي. احفظ الحروف والكلام اللي هقوله لك ده كويس، وركز، وهتدخل تقول الكلام ده وتخرج. وإلا ادخل اقول واخرج وانا داخل فيلم السينما يا جماعة؟ ده قبر قبر. بقول لك ايه، ما تزهقنيش، انت ما سمعتش كلامي المرة اللي فاتت وانت اللي اتبهدلت. يلا ادخل دلوقتي، هنفتح التربة، هتنزل تقول الكلام اللي قلت لك عليه تقوله. كنت مغيب وسمعت الكلام. الراجل اللي قابلناه فتح التربة ودخلنا، او دخلت لوحدي عشان ما بقاش كداب، وسط الكفان والميتين والعض. انا عملت كل حاجة حرام، واي حاجة هتحصل لي انا استاهلها. كنت متلج، عمري في حياتي ما توقعت ان انا انزل حاجة زي كده. شفت كفن هنا وكفن هنا وكفن هناك، وريحة الموت في كل حتة. وبدأت اردد الكلام اللي هو قال لي عليه. كنت حاسس ان انا بنسى وبخرف، وكان من بره بيعيد وانا بقوله، لحد ما خلصت. خلاص اخرج يا عبد الرحيم، مش هتجيلك كده تاني. خرجت وقال لي دي نداها، نداهة القطر يا عبد الرحيم، وحرقناها. بتحرك خلاص على اخر سلمة هو بيتكلم، قاموا قافلين باب التربة علي. ضلمة وصدمة وميتين. خبطت على الباب وانا بصرخ في ايه يا عم، في ايه يا عم. الحمد لله على السلامة يا عبد الرحيم، نورت اخيرا، جيت نورت. انت اخترت تجيلي، نورت يا عبد الرحيم، نورت. ما تركزش مع اللي بيخبطوا دول، على ما يفتحوا الباب هتكون انت مت، هتكون مت يا عبد الرحيم. ايه خايف؟ انا سهام، سهام حبيبتك. نسيتني؟ نسيت صورتي اللي شايلها في جيبك؟ ولقيتني بتجرجر على الارض، ما كانتش هي، كانوا هما فتحوا الباب وشدوني برا، ما عرفش اتفتح امتى وازاي. تاني يوم رحت المحطة وانا حالتي زفت، شفتها. سيبيني في حالي، سيبيني في حالي، عرف عليك، سيبيني في حالي، انا ماليش غير امي. فضلت ساكتة، مسكتها وقمت ضربها، لطشتها بالقلم. الناس اتجمعت عليا وخدت علقة محترمة. لما فقت لقيتني نايم على دكة من دكك الانتظار، وراجل واقف قدامي وبيقول لي مالك يا ابني، في ايه، فيك ايه يا ابني؟ انا ضاعت، انا ضاعت بسببها. لقيتها واقفة جنبه وبتبصلي، وبصت للراجل وقالت له صدقتني، صدقتني، انا ما كنتش بكذب، اديك شفت بعينك، اديك شفت بعينك يا بابا، انا حكيت لك وانت ما صدقتنيش. يا حضرة انا ما اسميش سهام، انا اسمي احلام، انا اخت سهام التوأم. سهام الله يرحمها ماتت في حادثة القطر، هي واخويا خالد الصغير. انت مش اول حد على فكرة يقول انه شافها. انا مش فاهمة ده معنى ايه، ما بفهمش في الحاجات دي، بس كل اللي اقدر اقوله ان انت مش اول حد يجي يقول الكلام ده. بس والله العظيم سهام ماتت. روح يا ابن الله يسهل لك، احنا لا هنعمل لك محضر تعدي ولا هنأذيك. رجعت البيت وبقيت ايامي كلها رعب واكتئاب وحزن، لحد ما قريت على النت في مرة اني لو حاولت اقطي بتوم وبصل مفيش جن هيدخلها، علشان كده انا معايا توم لانها بتيجي لسه، وماشي على طول بالتوم في جيبي وباكله وبحطه في جيوبي وبحطه في كل حتة اقعد فيها. وعلى كده التوم بيمنعها تظهر لك؟ تقريبا وتقريبا لا، بحالات. انا بجرب كل حاجة، بس هو كان اكتر حاجة منعها عني كان التوم. هي بتعمل لك ايه؟ ما بتعملش حاجة، دي جميلة، دي حبيبتي حبيبتي. حسيت ان انا قدام بني ادم مجنون، مخه ضرب، ما بقاش عارف هي عدو ولا حبيب. ماشي بالتوم بياكل فيه عمال على بطال علشان يمنع العفريتة على حد زعمه انها تقرب منه. عايز اقول لكم انه احنا قاعدين وهو بيحكي لي كان واكل ما لا يقل عن 7-8 فصوص توم. انا اول ما بشوفها، اول ما تظهر لازم اطلع فص توم واكله على طول. ثانية واحدة، انت واكل لك بتاع 6-7 فصوص دلوقتي، يعني هي لما بتظهر لك انت بتطلع التوم وتاكله؟ يعني احنا لما كنا في القطر وكنت بتاكل التوم كنت شايفها؟ ودلوقتي وانت بتحكي لي انت بتعمل ايه؟ انت بتطلع فص توم دلوقتي تاكله ليه؟ هي فين؟ جنبك. وطلع يجري زي المجنون في الشارع واختفى، وانا رجعت البيت وما روحتش الجامعة. ودلوقتي انا بسمع وكأني اتكشف عني حاجز صوتها وهي بتنادي على عبد الرحيم، وبسمعه وهو بيرد عليها وبيقول لها ابعدي انا مش عايز اتجوز حبيبتي، وحشتيني بقالي كتير ما شفتكيش، ابعدي عني انت عايزه تاذيني، خليكي قريبه مني. انا لما بتقعدي مده ما تظهريش انا حالتي بتكون وحشه قوي يا حبيبتي. سهام انت فين يا سهام؟ عبد الرحيم.